فنستعيذ بالله تعالى على ابتداء درسنا هذا اليوم من حيث وقفنا في الدرس السابق من كتاب أو من الرسالة القيمة الموسومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشرحها للشيخ العلامة محمد خليل الهراس وما تيسر من التنبيهات السنية للشيخ عبد العزيز بن رشيد رحم الله الجميع ورحمنا ورحم المسلمين. يقول الشيخ: بعد أن ذكر حديث النزول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. أورد حديثا آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا نص الحديث كما نقله الشيخ الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما، قال وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الشاهد من الحديث أو الذي يفيده الحديث أو ما أريد الحديث من أجله هو إثبات صفة الفرح لله عز وجل وشدة الفرح. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه، وهذا من لطفه سبحانه وتعالى ومن سعة رحمته، يفرح بتوبة عبده سبحانه وتعالى لعبده، يفرح لعبده وليس يفرح له لأنه غني سبحانه وتعالى، إنما يفرح لعبده. ففيه معنى قول القائل: الله يريدك لك، فهو يفرح لعبده، يفرح بتوبة عبده لعبده، وهذا لا يماثله فرح، لا يماثله لا يماثل فرح مخلوق، كما أنه لا يماثله فرح مخلوق، وهو من الصفات الفعلية القائمة بالله عز وجل المتعلقة بمشيئته. يفرح سبحانه وتعالى بمشيئته لعبده بتوبة عبده، ووصف هذا الفرح بالشدة أعظم من شدة فرح رجل كان بأرض فلات ليس فيها ماء وليس فيها طعام، وهي مفازة أو أرض واسعة مهلكة انفلتت منه راحلته، وعليها طعامه وعليها شرابه وعليها متاعه، فأيش منها، بحث عنها أو أراد أن يدركها ولكنه أيس منها، فاضطجع في ظل شجرة مستسلما للموت، قد أيس من راحلته. فبينا هو كذلك إذ رآها قائمة على رأسه فأخذ بخطامها. ماذا يكون فرحه؟ لا شك أن فرحه شديد كما وصف في الحديث، قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هو يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكنه أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح، فقال هذه الكلمة اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، ولهذا لم يؤاخذ بها، لم يؤاخذ بها لأنه لم يقصدها، إنما قصد ضدها، قصد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك. يقول الشيخ عبد العزيز بن رشيد: قوله الحديث لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، لأن المصنف اقتصر على طرف الحديث على موضع الشاهد، وهو إثبات صفة الفرح لله تبارك وتعالى، يعني قوله فقال المصنف الحديث يعني اقرأ الحديث، الحديث يعني اقرأ الحديث، مثل ما تقول الآية يعني أكمل الآية، اقرأ الحديث على النصب يعني الحديث. والمصنف رحمه الله ذكر الشاهد من هذا الحديث، ففيه إشارة إلى أنه لا يرى بأسا باختصار الحديث، وقد صرح علماء الفقه بجواز بشروط ذكرها علماء الفن في كتبهم، ذكرها ابن حجر، يعني من هذه الشروط يعني يكون عالما، و أن لا يكون اختصاره مخلا كما يفعل حافظ بن حجر رحمه الله أحيانا، يعني في ذكر موضع الشاهد في بلوغ المرام، وكما يفعل الإمام البخاري حينما يذكر بعض أطراف الحديث، وأصحاب الأطراف أيضا حينما يذكر طرف الحديث إذا كان للاختصار هنا حاجة، مثل ما صنع المصنف ذكر موضع الشاهد من الحديث، وكانوا رحمهم الله يصنفون لأناس حفاظ، فربما يذكر طرف الآية على اعتبار أن من يقرأ يكون حافظا، والشأن أن يكمل هذه الآية، وكذلك الحديث يذكر طرف الحديث، والشأن في القارئ أو الشأن في السامع الغالب أن يكون حافظا للحديث، لأنهم ما كانوا يشتغلون في شيء من العلم قبل أن يحفظوا القرآن ويحفظوا ما تيسر من الحديث أو يحفظوا الحديث، فما كانوا يتوسعون في الشروح والتفاسير والكتب المطولة، كتب الفقه، إلا بعد أن يكونوا قد أتقنوا حفظ القرآن وحفظ الحديث وقراءته، وإذا لم يكن هذا فضبط القمطر، لأن الأول ضبط الصدر، والعلم يحفظ بأمرين، إما بضبط الصدر أو بضبط القمطر، يعني ضبط الكتاب، فأحدهم يحافظ على كتابه ولا يدع أحدا يعبث به، لأنه ربما أدخل عليه في هذا الكتاب ما ليس ثابتا، وقد جرى كثير من هذا على بعض الناس، فنزل من رتبة الثقة بكتابه إلى ضعفها، لأنه أدخل عليه في كتابه ما أدخل، ولهذا كانوا يحتفظون بأصولهم ويحتفظون بكتبهم، يكتبونها بأيديهم ويقابلونها ويحافظون عليها ويحافظون على ما فيها حتى تعتبر مرجع للحفظ ومرجع للعلم ومرجع للضبط. ولهذا يقولون الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط قمطر، يعني إن لم يكن هناك حفظ فلديه كتاب يرجع إليه، كتاب موثوق ومقابل ومحافظ عليه فيرجع إليه يضبط النص فيه. والكتابة نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، نون والقلم وما يسطرون. فنعمة القلم نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، استعانوا بها على ضبط العلوم. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. نعم، الحديث كما ذكرت نصه حسب ما لدي في الكتاب مما أورده الشيخ، قال وفي رواية لمسلم، حديث طبعا رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما، قال وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله أشد فرحا من هذا الشديد الفرح. قال ابن القيم رحمه الله: الفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى، فيتولد من إدراكه حالة تسمى الفرح والسرور. يعني هذا بالنسبة لفرح المخلوق، هذا بالنسبة لفرح المخلوق. قال ابن القيم: والفرح صفة كمال، ولهذا يوصف سبحانه بأعلى أنواعه وأكملها، كفرحه سبحانه بتوبة عبده، لا أن قال: والفرح بالشيء فوق الرضا به، فإن الرضا طمأنينة وسكون وانشراح، والفرح لذة وبهجة وسرور، فكل فرح راض وليس كل راض فرحا. انتهى من المدارج. هو يفسر ابن القيم يفسر الفرح بالمعنى العام من حيث هو، أما إذا أضيف إلى الخالق فإنه يأخذ خصائص الخالق سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكما يليق بجلاله وعظمته. وإذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق، أخذ خصائص المخلوق. وما يلزم على المضاف إلى المخلوق من لوازم لا تلزم على المضاف إلى الخالق سبحانه وتعالى. فإذا أضفنا الصفة إلى المخلوق ولمحنا فيها من معاني النقص أو من معاني العجز ما نلمح، أو لمحنا فيها من ألوان الحاجة ما نلمح، فهذا منتفع لله عز وجل. الله غني والله كامل، ما يضاف إلى الله يأخذ خصائص الله كما يليق بجلاله ويليق بكماله ويليق بغناه ويليق بعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالفرح معلوم والكيف مجهول، كما يقال في النزول وكما يقال في الاستواء. والسؤال عن الكيف، لا يدرك كيفه وكنه، لا يدرك كيفية فعله إلا هو سبحانه وتعالى، وهو من صفات الأفعال. وعلى كل حال هو من جنس الرضا، فالله يرضى ويفرح. والفرح كما قال ابن القيم، الفرح فوق الرضا، يعني درجة فوق الرضا. وهذا يدل على أن الصفات بعضها أفضل من بعض، كما أن كلام الله عز وجل يتفاضل، فليست آية الكرسي مثل آية الدين، وليست قل هو الله أحد مثل تبت يدا أبي لهب، فبعضه أفضل من بعض، بعض الكلام يتفاضل. وهكذا الصفات. قوله براحلته، الراحلة من الإبل ما كان صالحا لأن يرحل، يرحل، يوضع عليه الرحل ويوضع عليه المتاع ويستوى على ظهره يركب. وقوله لله أشد فرحا، ارتحلني، إن ابني هذا ارتحلني، يعني ركب على كتفيه. الركوب يعني يسمى ارتحال. وقوله لله أشد فرحا، اللام لام الابتداء لله، والفرح تقدم كلام ابن القيم فيه. في هذا الحديث فوائد، منها إثبات الفرح لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. وهذه الفرحة منه فرحة إحسان وبر ولطف، لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفعا بها، لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فالله غني سبحانه وتعالى، فهو يفرح فرح بر وإحسان ولطف، يفرح بتوبة عبده لعبده، وليس كفرح المخلوق فرح احتياج، فهو غني سبحانه وتعالى. مخلوق ينتفع بفرحه ويرفع بها حاجته، يرفع بفرحه حاجته، حاجة من حوائج. الله عز وجل غني عن هذا، فهو يفرح فرح بر وإحسان، يفرح لعبده بتوبة عبده. قال فالله سبحانه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. ثانيا، يعني من الفوائد المستفادة من هذا الحديث أن فرحه سبحانه وتعالى يتفاضل، يعني فيه فرح وفيه شدة فرح، أن فرحه لله أشد فرحا، أن فرحه يتفاضل كما أن كلامه يتفاضل سبحانه وتعالى. ثالثا، وكذلك الرضا، رضاه عن الأنبياء ليس مثل رضاه عمن دونه. ثالثا، فيه فضل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. رابعا، أنه سبحانه يقبل توبة عبده ويفرح بها إذا وقعت على الوجه المعتبر شرعا، كان قبل طلوع الشمس من مغربها، قبل بلوغ الروح الحلقوم، كانت توبة صادقة مستوفية لشروطها، يقلع عن الذنب ويندم على ما مضى ويعزم أن لا يعود في المستقبل. وإذا كان الذنب أو الجرم يتعلق بحق آخرين، بحق مخلوقين، فيؤدي إليهم حقهم أو يستبيحهم. قال ابن نعم. رابعا، خامسا، فيه دليل على أن الإنسان إذا جرى على لسانه كلمة كفر من شدة الدهش ونحو ذلك أو حكى كفرا أنه لا يكفر بذلك ولا يؤاخذ به. هذا الحديث يستفاد منه هذا دليل في الحديث، دليل على أن الإنسان إذا جرى على لسانه كلمة كفر من شدة دهش ونحو ذلك أو حكى كفرا أنه لا يكفر بذلك ولا يؤاخذ به. بالنسبة لهذه الأمة، أي نعم، فيه نص آخر، عفي لي عن أمتي عن ثلاث: الخطأ والنسيان، وما حدثت به نفوسهم ما لم يتكلموا أو يفعلوا، وفي رواية الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه. كذلك ما حدثت به نفوسهم ما لم يفعل أو يتكلم من حديث الوساوس أو من وساوس الخطرات، من هم الخطرات ليس هم الإصرار، فهذا أيضا عفو، ليس لا يؤاخذ فيه العبد، وهذا من لطف الله عز وجل ومن سماحة شريعة الإسلام التي أتى بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وفي الحديث من قواعد العلم أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد أو غيظ شديد ونحوه لا يؤاخذ به. ولهذا قالوا يعني لا طلاق في إغلاق، إذا أغلق على العبد فأصبح لا يدري ما يقول فلا يؤاخذ بقوله. ولهذا أحيانا يأتي المستفتي ويقول: أنا طلقت لأني كنت يعني في شدة الغضب، فيقال له: هل تعقل ما تقول؟ فإذا كان يعقل ما يقول ليس به شدة غضب، لأن الشدة التي لا يؤاخذ بها هي البالغة أن ينغلق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم، نعم، أتينا نصا آخر لعلنا نرجئه إلى ما بعد، فنطلب من القارئ الفاضل أن يعرض لنا حصتنا من شرح الشيخ الهراس، فليتفضل. كنا على حديث النزول أو قبله، نعم، وما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. نعم، هذا صحيح، وجب الإيمان بها كذلك، أو يجب الإيمان بها كذلك، يعني كما يجب الإيمان بالقرآن يجب الإيمان بالأحاديث الصحيحة. وفي الدرس الماضي ذكرت يعني الأنواع من الحديث التي تفيد العلم ويجب العمل بها، وهو المتواتر لفظا ومعنى، والمتواتر في المعنى، والمشهور المستفيض من الحديث، وأحاديث الآحاد إذا صح سندها فهي حجة تفيد العلم، تفيد العلم اليقيني، سواء كان ضروريا وهو ما يفيده المتواتر، أو نظريا وهو ما يفيده الحديث الصحيح، أخبار الآحاد، يعني بعد النظر والاستدلال. وهنا الشيخ أشار إلى نوع من النظر والاستدلال. ماذا قال؟ الأحاديث الصحاح، هذا نظر، تلقاها أهل المعرفة بالقبول، هذا أيضا من البحث والنظر. فمثل يعني صحيح البخاري، صحيح مسلم، أغلبها آحاد. لو قلنا بعدم الأخذ بالآحاد، يعني الغير، يعني القائل بعدم الأخذ بخبر الآحاد لا يعمل بالبخاري ولا مسلم، ولا فضلا عما صح يعني من دونهما. فإذا بحث في السند ووجد أن رجاله عدول، كما هو وصف الصحيح، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله من أول السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه شذوذ ولا علة، لا شذوذ في السند ولا علة في السند، ولا أيضا شذوذ في المتن أو علة في المتن خفية، يعني يعرفها صيارفة الحديث، يعرفها أهل الحديث. فإذا سلم من هذا فإنه يفيد العلم اليقيني ويجب العمل به في الأصول والفروع، في أصل العقائد، في العقائد وفي العمليات، في العلميات وفي العمليات. أي نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بربه، فما صح عنه يجب الإيمان به والعمل به. نعم. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. مثل ما قلنا أمس: فأستجيب، نعم، أو فأستجيب، كله صحيح. فأستجيب يعني يكون جواب الشرط، وفأستجيب على الاستئناف، نعم، بالضم على الاستئناف، نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ما وصف الرسول به إلى آخره، يعني أنه كما وجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كذلك يجب الإيمان بكل ما وصفه به أعلم الخلق بربه وبما يجب له، وهو رسوله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وآله. مما يؤسف له أن بعض يعني بعض الذين يقررون أصول الفقه، يزعمون أنها هي أصول الفقه، يرددون مقولة هي أن القرآن، قالوا، قطعي الثبوت ظني الدلالة، والسنة أو الآحاد، أخبار الآحاد، ظنية الثبوت ظنية الدلالة. وهذه مقولة يعني خطيرة، مقولة باطلة. فالقرآن كما هو قطعي الثبوت هو أيضا قطعي الدلالة، وكذلك السنة تفيد العلم اليقيني إذا صحت، سواء كانت من من نوع المتواتر أو من المستفيض أو من أخبار الآحاد الأفراد إذا صح سندها. نعم. قوله كذلك أي إيمانا مثل ذلك الإيمان، خاليا من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، بل إثبات لها على الوجه اللائق بعظمة الرب جل شأنه. إذا كان يقول في القرآن ظنية الدلالة، ويقول في السنة ظنية الثبوت ظنية الدلالة، ما هو القطعي عنده؟ إذا عزل القرآن عن القطع، عن أن يكون دليلا قطعيا، وعزل السنة عن أن تكون دليلا قطعيا، فما هو القطعي عنده؟ زبالة أذهان وزبالة أفكار وكلام الناس يعني. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، فبأي حديث بعد حديث الله عز وجل يعني. لكن هذا نسأل الله السلامة خذل بأن أغلق على نفسه باب العلم حيث لم يؤمن بالوحي، حيث عزل الوحي عن أن يكون مصدرا للعلم. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قوله فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. الكلام على هذا الحديث من جهتين: الأولى صحته من جهة النقل، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه متفق عليه. ويقول الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار أن حديث النزول متواترة تفيد القطع، وعلى هذا تفيد القطع الضروري، يعني فيه يقين نظري وفيه ضروري، فالمتواتر يفيد الضروري، غير المتواتر يفيد النظري، العلم النظري اليقيني يعني. وسواء استفدنا العلم من ضروري أو من متواتر أو استفدناه من غير ذلك، فالنتيجة أننا يعني نحصل على العلم اليقيني سواء كان نظريا أو ضروريا. والفرق بين الضروري والنظري أن العلم النظري لا يحصل إلا بعد النظر والاستدلال، أما الضروري فهو الذي لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال. نعم. وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحود. نعم. الثانية ما يفيده هذا الحديث، وهو إخباره صلى الله عليه وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى آخره. ومعنى هذا أن النزول صفة لله سبحانه، صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يماثل نزول الخلق، كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص: فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج، وأنه كلم موسى في الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأنه استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة، حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. إيه هذا في شأن المخلوق، لكن لا يقال هذا مثلا إذا كان يلزم على نزول المخلوق لا يلزم، يعني لأن المخلوق مثلا مخلوق، وما أضيف إليه يأخذ خصائص هذا المخلوق من النقص ومن لوازم المخلوق، هذه لا تلزم، يعني لا تلزأ، لأن الخالق جل وعلا ليس مثل المخلوق، ليس كمثله شيء، فهو عال في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. ويقول الشيخ يعني من ظن أن العرش يقله يعني من حاجة، أو أن السماء تظله يعني في حال النزول، من ظن أن العرش يقله إذا استوى عليه يعني، فهو يذكر الحاجة، أو أن السماء تظل فهو أجهل من حمار أهله، لأن الله سبحانه وتعالى يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عالم. فهو المحيط سبحانه وتعالى بالزمان والمكان، وما أحاط به زمان ومكان، ما لا يحيط به شيء، هو محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. فهو سبحانه وتعالى حين تقوم به هذه الصفات الفعلية من النزول والمجيء والفرح والرضا، هذه الصفات تليق بجلاله، تليق بعظمته، لا تقتضي مماثلة ولا تقتضي نقصا ولا عيبا، بل هو منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. وتذكر عظمة الله، تذكر عظمة الله وصغر ما سواه يزيل الإشكال، يزيل الإشكال. لكن يأتي الإشكال من القياس، من قياس الخالق بالمخلوق، فيأتي الإشكال. ونحن لم نشاهد إلا المخلوقات، يعني لم نشاهد بأعياننا بالمشاهدة العيانية إلا المخلوقات، وإنما الله عز وجل رحمة بنا رضي منا بالعلم به من دون إحاطة، يعني نعلمه ولا نحيط به علما سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء. لكن لا بد من تحقيق توحيد المعرفة والإثبات، لا بد من التحقيق، أن نحقق من العلم ما يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، وإلا فما وصلنا إلى تحقيق توحيد المعرفة والإثبات. والتوحيد العلمي أساس، هو الأصل الأول، لأن التوحيد يعني ينبني على أصلين، التوحيد العلمي والتوحيد العملي. فالتوحيد العلمي أن يتحقق أو تتحقق بمعرفة تمنع في العلم وقوع الشريك، فاعبده واصطب العبادة. هل تعلم له سمية؟ إذا لم تصل إلى هذا ما حققت توحيد المعرفة. وهذا الذي حققته من توحيد المعرفة والإثبات الذي يمنع وقوع الشركة فيه ليس هو حد صفة الله فيما خرج عن علمك، بل ما هو ثابت لله عز وجل لا يحيط به خيال، لا يحيط به يعني لا يحيط به صدر. فالله أجل وأعظم من أن يحيط به مخلوق، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. نعم. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء، فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة ويقفون عند ذلك، فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون، ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينزل ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل، فقد علمنا أنه فعال لما يريد وأنه على كل شيء قدير. ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لإلطاف ربهم ومواهبه فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله لله أشد فرحا إلى آخره تتمة هذا الحديث كما في البخاري وغيره، لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض فلات دوية مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنزل عنها فنام وراحلته عند رأسه، فاستيقظ وقد ذهبت، فذهب في طلبها فلم يقدر عليها حتى أدركه الموت من العطش، فقال والله لأرجعن فلأموتن حيث كان رحلي، فرجع فنام فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. نعم. وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل، والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات، أنه صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئته تعالى وقدرته، فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه، وهو مستلزم لرضاه عن العبد التائب وقبوله توبته. وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع، هنا فيحدث له هذا المعنى، يعني الله سبحانه وتعالى صفة فعل، الله يفعل الفرح، فرح صفة فعلية قائمة به سبحانه وتعالى. عندما يحدث عبده التوبة والإنابة مقابلة، نعم، وهو مستلزم الفرح، مستلزم لرضاه عن عبده التائب، لكنه يعني معنى أعلى من معنى الرضا. نعم. وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع، فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب، وقد يكون فرح أشر وبطر، فالله عز وجل منزه عن ذلك كله، ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته. فسببه كمال رحمته وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها، وغايته إتمام نعمته على التائبين المنوبين. وأما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا، وتفسير الرضا بإرادة الثواب، فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه. أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم، حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في المخلوق، تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يقول: والله إني أحبك في الله. جزاك الله خير، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه، وغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين. يقول: سؤالي، هل الصفات والأسماء تتفاضل؟ نعم يا أخي تتفاضل، في الاسم الأعظم وفيه ما دونه، وكلها حسنى، وكذلك الصفات. فالحياة والقيومية ترجع إليها سائر الصفات، الحياة ترجع إليها صفات الذات، والقيومية ترجع إليها صفات الأفعال. قال: هل تفنى النار؟ من قال أنها تفنى النار؟ النار ما تفنى عن أهل النار، والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. القول المنسوب للشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم ليس بصحيح، لكن هذا غرض السائل أن أقول له هذا. ولو قدر أو فرض أن، يعني لأنه ليس أحد المعصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العصمة لم تثبت لأحد لفرد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أثبت الرسول له العصمة من يعني إجماع الأمة، حيث قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، فهذا حجة. لكن الأفراد مهما كانوا صحابة أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيرهم، الفرد ليس معصوما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعصوم. فإذا ثبت الخطأ عن واحد منهم لا نعمل بالخطأ، لكن هو لم يثبت عن الشيخ، لم يثبت القول بفناء النار ولا بفناء. نعم، ما معنى قولهم العلم الضروري والعلم النظري، أو قولهم قطعية الثبوت وظنية الثبوت؟ وضحوا لنا. يحتاج إلى، لأنه يقول مع ضرب بعض الأمثلة. على كل حال، العلم الضروري هو الذي لا تستطيع رده، و يعني من مصادره المتواتر، المتواتر يحصل بدون أن تستطيع رده، هذا هو العلم الضروري، يحصل ضرورة لا تستطيع رده. أما النظري فهو الذي يحصل بعد النظر والبحث والاستدلال والتأمل، هذا هو النظري. وإذا حصل العلم، سواء كان عن نتيجة البحث والنظر والاستدلال، أو كان نتيجة يعني الاضطرار، فالذي حصل هو العلم، درجته واحدة، قد يصل إلى اليقين فيكون حجة. أين؟ وحجة قطعية، إذا قام الدليل السالم من المعارض وجب العمل به، وجب التسليم له. لعل ما قلته يعني مختصرا يكفي، وقلت في الدرس أيضا نحو هذا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل إضافة من يعظم نفسه بقول نحن فعلنا كذا ومثل فإننا نفعل كذا وغير ذلك يكون الحكم فيها وفيها كإضافة بقية الصفات إلى البشر؟ السؤال ما هو واضح، لكن السؤال يحتاج إلى تحرير. لكن إذا ورد الفعل بصيغة الجمع يعني في كتاب الله عز وجل في وصف الله تبارك وتعالى فهو للتعظيم، فهو للتعظيم وليس للتعدد. أما إذا يعني ورد بصيغة الجمع بالنسبة للمخلوق فقد يكون يعني للشخص الذي له أعوان فهو يساعدونه، وقد يكون يعني بالنسبة للعدد. وعلى كل حال ما سوى الله عز وجل لا يستقل بالفعل وحده بمشيئته وحده، ما في شيء، ما في موجود ينفرد بأن يفعل ما يشاء وحده إلا الله، وهذه قاعدة. يعني ما في الوجود من يفعل ما يشاء وحده بمشيئته وحده إلا الله سبحانه وتعالى. ما الحكم في قول بعض المتصوفة سبحاني ما أعظم شأني؟ أعوذ بالله، أسأل الله العفو والعافية. أثناء كلام أمام المريدين كان يقول يقول الله عز وجل سبحاني ما أعظم شأني فله، فهذا حق عن الله سبحانه وتعالى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. لكن لماذا لا يلتزم الألفاظ الشرعية؟ أي نعم، قد يتخيل أن الله حل فيه وأنه أن الله ينطق على لسانه، وهذا أما جنون وإما زندقة والعياذ بالله. ولما سئل عن هذا قال: إنما هذا من الشطحات. صادق، أدم شطحة، نسأل الله لنا وله العفو والعافية، نسأل الله العافية. بعضهم يعني يحتاج إلى المصح العقلي صحيح. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرضا معلوم والكيف مجهول، هل السؤال عن كيف الرضا بدعة كالنزول؟ نعم، كيفية الصفات، لا، جميع الصفات الرب تبارك وتعالى لا يعلم كيف هي إلا هو. أي نعم، فالقاعدة التي ذكرها الإمام مالك هي قاعدة أهل السنة والجماعة في جميع الصفات: الاستواء معلوم والكيف مجهول، كذلك النزول معلوم والكيف مجهول، الرضا معلوم والكيف، في جميع صفات الرب تبارك وتعالى سواء كانت ذاتية أو فعلية. أي نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طال الوقت يا أخوانا. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: إني أحبك بالله وجزاك الله كل خير، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجزاك خيرا والسامعين وجميع السامعين، وغفر لنا وإياكم، نسأل الله العفو والعافية. لقد وجدت قطعة من الذهب في المدينة، ماذا أفعل بها؟ يعني وجد قطعة يمكن ضالة أو كذا، فالذي هو في المدينة أو في مكة لقطة حاج، ليس حكمها حكم اللقطة العادية، فينبغي أن تعرفها أبدا أو تعطيها المسؤولين. إذا حدثت النفس بالمعصية وعزم عليه الإنسان منعه منها القدر، هل يؤاخذ عليه وتكتب عليه؟ إذا كان العزم عزم إصرار، نعم، لم يمنعه إلا القدر، يعني منعه أمر خارج عن إرادته، فهو يؤاخذ على هذا الهم. لكن الهم الذي لا يؤاخذ عليه هو هم الخطرات أو الهم الذي يرجع عنه بإرادته، فهذا لا يؤاخذ عليه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.